هل تنصح طلاب العلم أن يحفظوا الدليل أو يحفظوا الزاد؟ لا، الزاد أكثر مسائل، والدليل أيسر لهم، الدليل أيسر لطالب العلم المبتدي بالنسبة للحفظ. الدليل والعمدة، عمدة الفقه لابن قدامة، أيسر للمبتدي بالنسبة للحفظ لكن الزاد أكثر مسائل وأكثر أحكام، فيؤخر الزاد إلى ما بعد الدليل، من بعد دليل الطالب وما بعد أيضا العمدة. نعم. هل يجوز لبس التمائم التي يكون مكتوبا فيها من القرآن؟ وهل الأحاديث التي وردت في ذلك كلها ضعيفة؟ لا، لبس التمائم لا تلبس، التمائم لا تلبس، يعني بقصد الاستشفاء، حتى لو كانت من القرآن، لأن الأحاديث التي وردت في ذلك وإن كان فيها مقال، لكن سد الذرائع مطلوب. يعني لو أن هذا الأمر أجيز مطلقا، يعني لبس التمائم، لكان ذريعة إلى الشرك، لكن يعني الذريعة سدها أمر مطلوب في شريعتنا، فلا تلبس التمائم لا من القرآن ولا من غيره، لكن الرقية المباشرة على المريض، أو الرقية على ماء ويشرب من الماء، أو يعني هذه كلها مشروعة إذا كانت من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن الأثار المروية عن السلف. نعم. إذا صلى الرجل وهو يحمل طفلة، والطفلة لابسة حافظة، والحافظة داخلها نجاسة، فهل الصلاة صحيحة؟ نعم، الصلاة صحيحة، لأنه لم يباشرها، لم يباشر النجاسة، والنجاسة أيضا في بطن الطفلة، والنجاسة في بطن المصلي كذلك. لكن العلماء يقولون النجاسة في معدنها، يعني معدنها الأصلي، غير النجاسة في غير معدنها، يعني في معدنها ليست نجسة وفي غير معدنها نجسة، والنجاسة هذه انفصلت من الطفل في الحفاظة على صح الخاتم كتب الحفاظة، يظن له صح الحفاظة، فانفصلت لا شك، لكنه لم يباشرها، وهذا الأمر ما تعم به البلوى، فالنساء قد تحمل المرأة طفلها والحفاظة فيها نجاسة، فالتحرز من هذا يشق، فلعله يعفى عنه لكثرة البلوى بذلك. نعم. ما صحة الحديث من صلى 40 صلاة في المسجد النبوي برئ من النفاق؟ كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق، أليس كذلك؟ هذا الحديث في إسناده نظر، وفي متنه نظر أيضا، أما في الإسناد فقالوا فيه ضعفاء في إسناده، وأما المتن فقالوا من المنافقين من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم أو في هذا المسجد 40 صلاة، فهل كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق؟ الجواب لا، فهذا الحديث قالوا لا يصح هذا الحديث لا سندا ولا متنا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي كيفية رفع وخفض السبابة أثناء التشهد؟ هل تكون الحركة سريعة أو بتؤد وتريس مع رفع السبابة عند الإتيان بلفظ الجلالة؟ على كل حال ما أعرف لها كيفية يعني معينة، ما أعرف لها كيفية، إلا أن بعض الفقهاء قال لا، يسرع بها هكذا عند الدعاء، ويعني كيفية معينة ما أعرف، يعني ما أعرف نص يدل على كيفية معينة في هذا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا كان الرجل لا يرفع صلبه بعد الرفع من الركوع فإنه لا يستتم قائما معتدلا، فهل صلاته صحيحة؟ إذا كان لعذر صلاته صحيحة، قد يكون معذور، أما إذا كان لغير عذر فصلاته لا تصح، لأن القيام ركن من أركان الصلاة بالإجماع، مع القدرة والتمكن والاستطاعة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يقلب المصلي نيته من الفرض إلى النفل ومن النفل إلى الفرض؟ هل يجوز له هذا؟ أما كونه يقلب النية من النفل إلى الفرض فهذا نعم، لأن الفرض يعني أفضل من النفل وأقوى من النفل. ويعني المهم القاعدة إذا قلبت النية من أمر إلى من عبادة إلى عبادة إذا كان لمصلحة، إذا كان لعذر، إذا كان لمسوغ شرعي فهذا جائز. فمثلا لو أنك تصلي الفرض والوقت متسع، وقت الفرض باقي متسع، وقلبت الفرض إلى نفل جائز، ليحصل لك النفل ويحصل لك الفرض. وكذلك أيضا صورة أخرى، لو أن الوقت ضيق، وقت الفرض ضاق لا يتسع إلا لصلاة الفرض فقط، وأردت أن تقلب الفرض إلى نفل لا يصح لأن الوقت تعين للفرض. أيضا صورة ثالثة، لو أنك قلبت النفل إلى فرض، لو أنك قلبت النفل إلى فرض أو قلبت الفرض إلى جماعة، أنت كنت تصلي منفرد وقلبت الفرض إلى يعني نفل وأسرعت في صلاة النافلة ولحقت بالجماعة فهذا جائز، لأن يعني النفل هنا لمسوغ شرعي، يعني القلب هنا قلب النية لمسوغ شرعي. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: مما تعم به البلوى الآن هو ترك الجوالات تطنطن أثناء الصلاة، فماذا على الذي نسي أن يغلق جواله أن يفعل إذا طنطن بالموسيقى في الصلاة؟ نعم يفعل، يقفله حتى لو كان في الصلاة، لأن حركة يسيرة ولسبب، حركة يسيرة يعني مبرر شرعي. أولا أنك نسيت والنسيان معفون عنه، وثانيا أن هذا الجوال في الصلاة يضر بك ويضر بغيرك، فاقفله، اقفله إذا ضرب، خاصة إذا كان موسيقى وضرب وأنت في الصلاة اقفله، ولو كان لو وجدت حركة، لأن حركة يسيرة. نعم. أيضا يا شيخنا، عامة البلوى بأن كثير من المسلمين يضع على جهاز التنبيه في الجوال الدعاء وقراءة القرآن، فهل هذا يجوز؟ والأذان كذلك، فهل هذا يجوز أن يتخذ تنبيه؟ لا، هذا لا يجوز يا إخوان، هذا لا يجوز، لأن شعائر الله يجب أن تحترم وينبغي أن تحترم، والقرآن من شعائر الله، والدعاء من شعائر الله، والأذان من شعائر الله. وقد يحصل هذا وأنت في دورة المياه والجوال معك في جيبك. أحسنت. وهذا حقيقة يعني إهانة واستهانة بشعائر الله. فلا تفعلوا يا إخوان، لا تفعلوا هذا الأمر، لا تفعلوا هذا الأمر. اجعل تنبيه عادي لا تأثم عليه، وليس فيه شعار من شعائر الله عز وجل، أو ليس فيه شعيرة من شعائر الله. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: لماذا لم يذكر المؤلف جلسة الاستراحة ضمن السنن الفعلية في الصلاة؟ لأن هذه جلسة الاستراحة ليست مشروعة عند فقهاء الحنابلة، ليست مشروعة عند فقهاء الحنابلة، وفيها خلاف بين أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: كيف يكون عدم تمكين الركبتين كما قال الماتن؟ يعني لا يمكن الركبتين، لا يمكن الركبتين إذا كان ساجدا، ما هو جالس، إذا كان ساجد لا يمكن الركبتين من الأرض، وهذا مكروه. كيف يعني؟ ليس بحرام. الهيئة كيف يا شيخنا؟ يعني الآن المتن يقول ولا يمكن الركبتين، يعني يعتمد على القدمين، يعني قصدي يعتمد على القدمين. طب هم الركبتين أصلا ممكنين من الأرض لأنها من الأعضاء السبعة. وعلى العموم هذا قصد الماتن، أنه يعني يعتمد على القدمين إذا سجد، إذا سجد اعتمد على القدمين. أما الحديث واضح في هذا، إذا كان للماتن قصد غير هذا ما أعلمه، إذا كان للماتن قصد غير هذا لا أعلمه، إلا إذا كان قصده يعني التمكين، تمكين الركبتين من موضع السجود إذا أراد القيام، بس هذا أيضا بعيد. هذا على كل حال يعني كلام الماتن غير ظاهر، إلا إذا كان يريد أن يعتمد هكذا إذا سجد على اليدين على اليدين وعلى القدمين، كان يقصد هكذا، والظاهر أن يقصد هكذا. يقول الماتن: وتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره. سوى الركبتين هذا وقد يكره، يعني يعتمد على أطراف القدمين وعلى الكفين، هذا قصد الماتن، واضح قصده هنا، واضح قصده هنا أنه لكن لو وضع الركبتين على الأرض صلاته صحيحة، لكن يكره له ذلك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز الدعاء في الصلاة بغير العربية فرضا كان أو نفلا؟ الصلاة يقصد. أما إذا كان الدعاء للآخرة، نعم نعم يجوز. أما إذا كان لملاذ الدنيا أو لأمور تتعلق بالدنيا فهذا محرم كما سيأتي إن شاء الله. بغير العربية. بغير العربية وبالعربية أيضا. في الصلاة. حتى بالعربية. هو الآن في الصلاة. في الصلاة نعم، يعني في حال السجود، في حال السجود أو في حال القيام يدعو، فهذا محرم إذا كان يدعو بشيء يعني الحصول له بشيء من ملاذ الدنيا. أو هذا سيأتينا إن شاء الله في الفصل القادم إن شاء الله. يأتي في الفصل القادم إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما معنى تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام، هل هي سنة؟ نعم، تكبيرة المسبوق يعني تكبيرة الانتقال للمسبوق، إذا أتى المسبوق وكبر تكبيرة الإحرام، تكبيرة الانتقال بعد تكبيرة الإحرام له سنة، ولغيره واجب، لغير المسبوق واجب. نعم، يعني لو تركها عمدا تبطل صلاته، ولو تركها سهوا تجبر بسجود السهو، لكن للمسبوق سنة، لا يعني لا سجود لها. نعم. إذن حتما ولابد للمسبوق أن يكبر تكبيرة الإحرام. نعم، غير المسبوق تكبيرة الإحرام لابد منها لأنها ركن، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.